يفرق بها الكافرين. صلاة صلاة نحرق بها الكافرين. اللهم صل على محمد صلاة تصل إلى من اختفى وتوارى في البدن كافرا، صلاة وسلاما. اللهم صل على محمد نصلي ونسلم على نبينا محمد صلاة نحارب بها الكفرة، الكفرة في البدن كفرة، في الجسد فجرة، في البدن كفرة فجرة. اللهم صل على محمد نسمعها لمن توارى، نسمعها لمن اختفى وتوارى من الكافرين. في الجسد في الجسد اختفى وتوارى، في الجسد في الجسد اختفى وتوارى. كافرا فاجرا، كافرا فاجرا اختفى وتوارى مع الكفرة مع الفجرة، اختفى وتوارى مع الكفرة مع الفجرة، اختفى وتوارى. اللهم صل على محمد صلاة نسمعها لكل يهودي، صلاة نسمعها لكل يهودي، صلاة نسمعها لكل يهودي، صلاة نسمعها لكل نصراني، صلاة نسمعها لكل نصراني، صلاة نسمعها لكل نصراني. الله أكبر يا كل جان كافر، يهودي كافر، نصراني كافر. إلهنا بعثت موسى ومحمدا، إلهنا أرسلت عيسى ومحمدا، إلهنا بعثت موسى لقومي، بعثت محمدا لقومي، بعثت عيسى لقومي، بعثت محمدا لقومي، لا نفرق بين أحد من رسلي، لا نفرق بين أحد من رسلي، لا نفرق بين أحد من رسلي، لا نفرق بين أحد من رسلي، محمد رسول الله وخاتم النبيين، محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نسمعها لمن أحاط بالبدن ظلما، لمن أحاطت بالبدن ظلما، نسمعها لكل يهودي، لكل يهودية، نسمعها لكل نصراني، لكل نصرانية. جان يهود، جان نصارى، شياطين يهود، شياطين نصارى، في العقال يهود، في العقال نصارى، في الصور محمد متبعون محمد رسول الله رسول الله هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم